الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: حدثنا هارون بن عبد الله. هارون عبد الله بن موسى الجمال ثقة، روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة، يعني روى له أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه مع مسلم. قال: حدثنا يحيى بن آدم. يحيى بن آدم من النبلاء، كان عابدا ثقة ثابتا، روى له الجماعة. قال: حدثنا إسرائيل. إسرائيل هنا ليس إسرائيل بن يونس، هو إسرائيل بن موسى، هو إسرائيل بن موسى ثقة، روى له الجماعة. عن عامر بن شقيق بن جمرة. عامر بن شقيق بن جمرة، لو خدنا حسن صحيح بكلام الترمذي أنه له إسنادان أو له إسناد واحد اختلف في راون، فيكون الخلاف على شقيق بن جمرة. شقيق بن جمرة يعني حسن حديثه بعض العلماء وضعفه الأغلب والأكثر، وهو ضعيف حقا، أنه لين الحديث، روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن شقيق بن سلمة. شقيق بن سلمة هو من؟ شقيق بن سلمة أبو وائل، هذا من المخضرمين، وكما قلنا المخضرم هو إيش؟ من أدرك زمانين، أدرك الجاهلية والإسلام. شقيق بن سلمة أبو وائل وهو من المخضرمين ثقة، روى له الجماعة. أنه قال: رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه. عثمان بن عفان الخليفة الراشد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا استحي من الرجل استحي من الملائكة، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وفي الأربعة عليكم بسنتي وسنتي الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. قال: رأيت عثمان بن عفان غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ومسح رأسه ثلاثا، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا. وهذا أيضا يدلك على أن هذه اللفظة التي فيها الشذوذ مسح رأسه ثلاثة، يبقى نعصب الجناية بمن؟ شقيق ابن جمرة، والرواية الأولى كان فيها من؟ عبد الرحمن ابن وردان. نعم. قال أبو داود: رواه وكيع عن إسرائيل أنه قال: توضأ ثلاثا فقط. والله رواية وكيع عن إسرائيل ممكن تكون برضو أيضا إسرائيل ابن إيه؟ ابن يونس، الاحتمال موجود. نعم. قال رحمه الله: حدثنا مسدد. مسدد بن صرهد ثقة ثبت، روى له الجماعة. أنه قال: حدثنا أبو عوان. أبو عوان هو الوضاح بن الإيش؟ اليشكري، يعني في كلام في آخر عمر اختلاط، لكن هو ثقة في النهاية، هو ثقة ثبت، روى له الجماعة. عن خالد عن ابن علقمة. عن خالد ابن علقمة هو أبو حية. خالد بن علقمة فيه كلام، في حفظه وضبطه كلام، روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن عبد خير. عبد خير هو من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. أنه قال: أتانا علي رضي الله عنه. وعلي هو ختم النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفارس الشجاع، الخليفة الراشد الرابع، تفضيله على الأمة معلوم أنه رابع أربعة في الترتيب، فأبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. أكثر من جاء فيه مناقب هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. أنه قال: أتانا علي رضي الله عنه وقد صلى، فدعا بطهور، فقلنا: ما يصنع بالطهور وقد صلى؟ ما يريد إلا ليعلمنا، فأتي بإناء فيه ماء وطست، فأفرغ من الإناء على يمينه، فغسل يديه ثلاثا، ثم تمضمض واستنثر ثلاثا، فمضمض ونثر من الكف الذي يأخذ فيه، وغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يده اليمنى ثلاثا، وغسل يده الشمال ثلاثا، ثم جعل يده في الإناء فمسح برأسه مرة واحدة، ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ورجله اليسرى ثلاثا، ثم قال: من سره أن يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي الحلواني. مر علينا كثيرا في صحيح مسلم، وثقة ثبت رواه له الجماعة، أو ثقة رواه له الجماعة. أنه قال: حدثنا حسين بن علي الجعفي. حسين بن علي الجعفي كان فاضلا نبيلا كما قال العلماء، وكان ثقة رواه له الجماعة. عن زائدة. زائدة هو ابن قدامة. زائدة ابن قدامة مشهور جدا، هو ثقة ثبت، أكثر من واحد يقول فيه ثقة ثبت، روى له الجماعة. أنه قال: حدثنا خالد ابن علقمة الهمداني. خالد بن علقمة الهمداني مر علينا الآن، روى له أبو داود والترمذي وإيش وابن ماجه، وفي حفظه كلام. عن عبد خير أنه قال: صلى علي رضي الله عنه الغداة، ثم دخل الرحبة فدعا بماء، فأتاه الغلام بإناء فيه ماء وطست، قال: فأخذ الإناء بيده اليمنى فأفرغ على يده اليسرى وغسل كفيه ثلاثا، ثم أدخل يده اليمنى في الإناء فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا، ثم ساق قريبا من حديث أبي عوانة قال: ثم مسح رأسه مقدمه ومؤخره مرة، ثم ساق الحديث نحوه. نعم، هو في حديث علي مهم جدا هذه نقطة، أنه بين الحالة، حالة المضمضة والاستنشاق التي تكلمنا عنها، ألا وهي التفريق في المضمضة ثلاثا وفي الاستنشاق ثلاثا. وهذا التفريق لم يكن هو غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم، غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم أنها في غرفة واحدة مضمضة وإيش واستنشاق ثلاثا. جيد. وأيضا حديث علي سيأتي، أنا نقرأ الحديث القادم فقط ونقف عنده ونأتي ببعض الحديث، لكن حديث علي بن أبي طالب أيضا بأنه في بعض الروايات أنه توضأ وإيش وما وغسل رجله في النعلي. مسألة جديدة. ماشي. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى. محمد بن المثنى العنزي ثقة ثابتة رواه جماعة. أنه قال: حدثنا محمد بن جعفر غندر، وهو من الثقات كما قلنا، هو أصح الناس كتابا عن شعبة. أنه قال: حدثنا شعبة أمير المؤمنين في الحديث رواه جماعة. أنه قال: سمعت مالك بن عرفطة. وبعض العلماء يقولون شعبة كان يخطئ في خالد بن علقمة ويجعله مالك بن عرفطة، بعضهم يقول بذلك وبعضهم يقول هو مالك بن عرفطة، لكن هذا ثقة. نعم. أنه قال: سمعت عبد خير أنه قال: رأيت عليا رضي الله عنه أتي بكرسي فقعد عليه، ثم أتي بكوز من ماء فغسل يديه ثلاثا، ثم تمضمض مع الاستنشاق بماء واحد، وذكر هذا الحديث. طيب، هنا مسائل تتم للوضوء حتى نتكلم فيها، وهي مسائل من الأهمية بمكان. أولها أو أول هذه المسائلة لابد أن أنا ألمس أو أفتح ألفت الانتباه إليها، بأن في رواية عن علي بن أبي طالب بعدما أخذ الماء فأقبل بأذنيه على وأسقط الماء على رأسه، هكذا صب الماء على رأسه، جعل الماء يتقاطر، ثم مسح رأسه مقدمه ومؤخره، ثم لما أتى على الرجلين أخذ كفا من ماء ووضع على رجليه وكان في وكات الرجل فيه في النعلي. هذه مسائل ثلاثة أو أربعة تتم لهذا الباب، باب الوضوء الذي أشبعنا القول في المسألة الأولى، ألا وهي بأن الماء أن علي بن أبي طالب لما غسل وجهه ومسح ظاهر أذنيه، ولما مسح رأسه أدخل يعني أصابعه في سماغي الأذن. فهنا الشعبي لما روى هذا الحديث عن علي بن أبي طالب قال، طبعا الشعبي روى عن من؟ عن الحارث، الشعبي عن الحارث عن علي. طب فقال الشعبي أخذ من ذلك حكما وقال: ظاهر الأذن من الوجه، فيبقى يجب غسلها مع إيش؟ مع الوجه، وباطن الأذن من الرأس، فيجب مسحها مع الرأس. وهذا قول إيش؟ قول ضعيف جدا، قول مخالف لقول الأئمة سواء الفقهاء السبعة أو الأئمة الأربعة، فهذا القول لا ينظر إليه. والصحيح الراجح بأن الأذن الذي ورد عن مسلم أنه مسحها بعد مسح الرأس، مسح الأذن بعد مسح الرأس. المسألة الثانية المهمة جدا أنه توضأ في النعلين، علي بن أبي طالب توضأ في النعلين، أخذ كفة من ماء يفتله أداره على رجله ثم صلى بذلك. هذه الرواية أخذ بها الشيعة، الروافض الخبثاء أخذ بها الشيعة، لا سيما هنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وقالوا هنا يظهر أن الواجب في الرجل هو المسح لا الغسل. طبعا عضدوا قولهم بذلك بقول الله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، وفي القراءة السبعية: وأرجلكم، كسره الآن، وأرجلكم إلى الكعبين. فقال هذا هو المسح، وعلي بن طالب قد مسح لأنه يلبس النعلين وأخذ الماء أداره على رجلي. وهذا القول طبعا احنا أشبعنا القول فيه في الآية، بأن جميل الطبر يرى إيه؟ يرى التخيير بالمسح بين المسح وبين الغسل، وابن حزم يرى أنه يجب الجمع بين المسح وبين الغسل، وصحيح الراجح أنه الغسل لا المسح. وإذا أردنا أن نتكلم عن هذا الباب سنقول حديث علي بن أبي طالب فيه مقال، هو حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، والذي ضعفه البخاري، لأن محمد الترمذي بعدما روى هذا الحديث قال: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث قال: ما أدري ما هذا، إنكارا، ما أدري ما هذا، فأنكره. فهو حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، والأحكام فرع على التصحيح، لا سيما أنه حقا يعني هو لما توضأ بالفن عليه كيف يغسل رجله؟ احنا عندنا أدلة قاطعة محكمة بغسل الرجل، جاءت عن السلام بيان الواجب وما خرج بيان الواجب فهو واجب، وجاءت عن السلام قولا عندما قال: ويل للأعقاب من إيش؟ من النار. وأيضا لما قال في حديث خالد بن معدان قال ارجع فأعد وضوءك وإيش وصلاتك، ارجع فأعد وضوءك وصلاتك. طيب هنا الحق أن نقول إن صح الحديث، نحن نقول الحديث ضعيف والأحكام فرع على التصحيح. طب إن صح الحديث، فإن صح الحديث فإننا نقول في الرواية أن علي أخذ كف الماء يفتله، يعني يدير الماء على ظهر الرجل وإيه والباطن، وهذا ظاهر لأن النعل لم تغطي الرجل، النعل لم تغطي الرجل، فهو يضع الماء هكذا كأنه يتساقط الماء ويدير رجله حتى يمر الماء على جمعية الإيش الرجل. فيبقى هنا غلب على ظني أن الماء وصل إلى الظاهر ووصل إلى الباطن، لسيما هنا قال يفتله يعني كأنه يأخذه بالدلك، فيضع الماء بكفي ويأخذ بالدلك على رجله فيغسل التي تكون ظاهر الرجل وباطن الرجل، هذا المخرج من ذلك. قال طب هذا المخرج من وين أتيتم به؟ قلنا أتينا به من قول النبي صلى الله من قول علي بن أبي طالب، من نفس قول علي بن أبي طالب أنه مر على فتية من قريش كانوا يتوضؤون فكانوا يمسحون على إيه؟ على أرجلهم، أو كانوا يغسلون الرجل لكن ليست بعناية، فصرخ فيهم فقال اتقوا الله ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. فلما قال ذلك علمنا أنه لا يرى مسحا، لأنه قال ويل من أعقاب من النار، والمسح لابد أن يكون فيه إيش أعقاب وفيه دراهم ودنانير، بل لابد أن فيه أجزاء من الرجل لم يصل لها الماء، هذا من فعل علي. والقاطع في ذلك للنزاع قول سلم تصريحا ويل للأعقاب من النار. هذه المسألة الثانية اتماما للباب. المسألة الثالثة في رواية عبد الله بن زيد تمر علينا، هي الحديث الرابع أو الخامس في الكلام على حديث عبد الله بن زيد. عبد الله بن زيد هنا أهم شيء في حديث عبد الله بن زيد حديث الوضوء هو المسح، مسح إيش الرأس، هذا أهم شيء فيه، لأنه مسح برأسي بمقدم رأسي وذهب بها ثم إيه ثم رجع. فإما أنه بعض العلماء اختلف أنه إما ذهب به من الخلف إلى الأمام ثم الأمام إلى الخلف، والصحيح أنه أخذ به من الأمام إلى الخلف. فعبد الله بن زيد مسح برأسي مرة واحدة بمقدم رأسي إلى مؤخره ومن مؤخره إلى مقدم رأسي مرة واحدة. طيب لكن في الحديث زيادة أنه أخذ بماء غير الذي على رأسه وعلى لحياته، أخذ الماء غير الذي على لحياته، يعني مسح رأسه بماء جديد. نحن نقول الآن هذه المسألة تأخذ من هذا الباب. طب لو أخذ الماء الذي على لحياته أو أخذ الماء الذي على يديه باقي على اليد فمسح به، هل يصح أو لا يصح؟ الكلام هنا لو أخذه من اليد أو جعله على اليد فمسح، هذا يصح قولا واحدا. ليش؟ لأنه لن يدخل في النزاع في الكلام على الماء المستعمل، لأن أصل الماء المستعمل هو الماء المنفصل وهذا لم ينفصل. لكن لو أخذ من لحيته الماء الذي يتقاطر من أخذ من لحيته فمسح برأسه يدخل في النزاع، لأنه صار ماء منفصلا عن العضو فصار ماء إيش مستعملا، فهل يستعمله أم لا؟ طبعا احنا قلنا بأن الماء المستعمل على الرجع الصحيح أنه طهور، طاهر في نفسه مطاهر لغيره، وإن كان شعائر يقولون يترك تقذرا، وكذلك المالكية. وأما الأحناف فهم شذوا في القول وقالوا أنه إيه؟ وهذا القول شاذ أنه نجس، وأما الحنابلة كالشافعية على ما قالوا، والصحيح الرجع أنه طهور يصح مسح الرأس به، فإن أخذ لم يجد ماء إلا اللحية فمسح برأسه صح ذلك. وأيضا كان عبد الله بن زيد يأخذ الماء فيجعل ماء قطرات ماء فيقطر الماء على وسط رأسي ثم بعد ذلك يمسح، هذه قد جمع فيه بين إيش بين غسل وإيه ومسح، غسل في جزئي ومسح في باقي الرأس، دل ذلك على قول الشافعية الصحيح بأن الغسل مسح وزيادة، وهذا خلافا لمن للحنابلة الذين يرون بأن الغسل لا يجزئ عن المسح، فلو غسل رأسه بطل وضوء لا يصح، لأنه آتى بشيء لم يأمر به الشرع، والصحيح الرجع أن الغسل مسح وزيادة. المسألة الثالثة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان وفي غيره قال الأذنان من الرأس أخذ به الحنابلة وقالوا بوجوب مسح الأذنين، لأنه قال الأذنان من الرأس وقالوا الرأس إيش يستحب مسح، يستحب مسح الرأس، هل يستحب تأكدا أم يستحب على أنه طارة يفعل وطارة لا يفعل، ها على التأكيد أم على التخير؟ فمسح الرأس إيش واجب، قالوا يبقى الأذن حكمها حكم الرأس، فإذا يجب المسح. هذا قول الحنابلة لحديث الأذنان من رأس. والجمهور السلف والخلف يقولون مسح الأذن مستحب وليس بواجب، ليس بواجب. والتوجيه في ذلك، أولا أن الإنسان فعل ذلك وأصل فعل المسلم أنه على الاستحباب، إلا أن يرد دليل على أنه إيه؟ واجب، أن يكون خرج بيانا للواجب. طيب، ورد على الحديث بردين بوجهين. الرد الأول، هذا حديث ضعيف وحق، حديث الأذنان من الرأس حديث ضعيف فيه علتان بل علة ثلاثة. والحديث طبعا أشهر إسناد له حماد بن زيد عن أبي سنان بن ربيعة، وهو أبو ربيعة، عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة، أشهر إسناد له. هذا جاء موقوفا ومرفوعا، هذه علة. هي العلة الثانية فيه سنان بن ربيعة أبو ربيعة، وفيه شهر بن حوشب. سنان قال فيه أبو حاتم شيخ مضطرب، قال ابن عين أو غير ابن عين ليس بالقوي. شهر بن حوشب الحق يعقوب بن شيبة وثقه، وبعضهم ضعفه، الخلاف فيه وارد، لا سيما أن مسلم لما روى له إيش مقرونا، وروى أصحاب السنن الأربعة. وأنا أدين الله بأن شهر بن حوشب أيضا ضعيف، لكن ضعف شهر أخف من ضعف سنان، سنان أضعف. يبقى عندنا هذه علتان، والعلة الثالثة أنه روي موقوفا، جاء موقوفا جاء مرفوعا، لأنه اختلف على حماد بن زيد في هذا الإسناد، اختلف على حماد بن زيد في هذا الإسناد. سليمان بن حرب رواه عن حماد ابن زيد موقوفا، جزم موقوف. ورواه أبو ربيع زهراني، رواه أبو ربيع عن حماد مرفوعا وموقوفا، فتارة وافق فيها سليمان بن حرب، وتارة رفعه، والوقف صح، والوقف صح. بهذه علل ثلاثة لهذا الحديث تسقطه، فالحديث ضعيف، الحديث أذنان رأس ضعيف. أنا دين الله بذلك، وأنا حسنه بعض المتأخرين، حديث ضعيف هذا الوجه الأول، والأحكام فرع على التصحيح. قالوا طب ومن وين أتيتم بالاستحباب؟ قلنا الاستحباب جاءنا من فعل من؟ من فعل النبي العدنان، من فعل الصحابة الأفاضل الأمالد، كعثمان لما مسح بأذنيه وأحال إليه، إلى من؟ فالأذنان من الرأس على الاستحباب كما قلنا. وأما الحديث فتوجيهه أولا هو ضعيف، والتوجيه الثاني صح الحديث. فإن قلنا بتصحيح، لأن مسائل التضعيف والتصحيح مسائل خلافية، صح الحديث وعندنا الصارف، قال الأذنان من الرأس. نعم الأذنان من الرأس يعني حكمها كحكم الرأس، لا أنها حكم الرأس، لا أن حكمها حكم الرأس. ما الفرق؟ مدرس، أنها تمسح كما يمسح الرأس، ليس وليس الحكم كحكم الرأس أنه الوجوب، لكن الاستحباب. قالوا وما الصارف عن الوجوب الاستحباب؟ قلنا الآية، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم ما قال والأذان. ما ذكر الأذن، وهو هنا المعرض، معرض بيان وتفصيل والدلالة على ذلك. قال سلم للعربي، قال له توضأ كما أمرك الله، ثم قال توضأ كما أمرك الله، قال امسح رأسك، ولم يقل امسح الأذنين، فصار صارفا من الوجوب إلى الاستحباب في هذه المسألة، مسألة الأذنان من الرأس. يبقى لنا المسألة الأخيرة، وهي مسألة البداءة باليمين. كل هذا تريده في هذه الأحاديث، لأن الحمد لله باب طويل جدا أنهاء الله لنا في مجالس ثلاث أو في أربعة مجالس. البداءة باليمين، البداءة باليمين، أن يبدأ في الوضوء باليمين. هذا البداءة باليمين قول الأئمة الأربعة باتفاق، قالوا البدء في الوضوء باليمين على الاستحباب لا على الوجوب، البدء باليمين على الاستحباب لا على الوجوب. وهؤلاء استدلوا بإيش؟ بفعل المسلم، وقالوا وفعل النبي الأصل فيه الاستحباب، ولم يخرج بيانا للواجب حتى نقول أنه إيه؟ حتى نقول أنه واجب، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا بأيمانكم دون شمائلكم، لا ما قال ذلك، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرأة، قال وأيديكم ولم يقل أيمانكم، صحيح ولا لا؟ فأجملها. فإذا لم يخرج بيانا للواجب، فعل المسلم على المجرد أنه على الاستحباب. وقال بذلك الفقهاء السبعة، تعرفون من الفقهاء السبعة؟ فحول المدينة، هؤلاء فحول المدينة، الفقهاء السبعة قالوا بوجوب البداء باليمين، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة. ديمومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أن كل من روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البداء باليمين قال بأنه يبدأ باليمين، واستدلوا على ذلك أيضا بحديث جاء عن أبي هريرة وحسنه كثير من العلماء، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأتم فابدأوا بما يمنكم، إذا توضأتم فابتدئوا بما يمينكم. وعموم قول عائشة رضي الله عنها أرضاه أنها كان سلام إيش يعجبه التيمم في كل شيء والوضوء شيء. صراحة أدلة قوية جدا وأدلة فيها ما فيها من القوة، لكن يبقى لنا أن الأئمة الأربعة رأوا الصارف عن ذلك، رأوا الصارف عن ذلك هو حديث إيش علي بن أبي طالب، يعني بعض الروايات هنا ستأتينا بأنه ابتدأ بشماله قبل يمينه ونسب ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، ابتدأ بشماله قبل يمينه. ولو لم ينسب ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فهو خليفة راشد له سنة متبعة تقدم على الفقهاء السبعة بأسرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.